بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في تفسير جزء عمة. وقفنا عند سورة الانفطار، وهذه السورة هي سورة مكية كما هو ظاهر من أسلوبها، وسميت الانفطار لقوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت. فالسورة بدأت بذكر بعض أهوال يوم القيامة كسورة التكوير، ثم انتقل السياق إلى نداء وعتاب الإنسان المقصر في حق الله سبحانه وتعالى: ما الذي جرأه على ربه وخالقه الكريم سبحانه وتعالى؟ ثم انتقل السياق إلى السبب الذي جرأ الإنسان على المعصية، أنه لا يؤمن بالحساب، ولو كان يؤمن بالحساب والجزاء والبعث ما تجرأ على الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من يعصي الله ليس عنده يقين، لأن اليقين هو الإيمان كله. فمن كان عنده يقين بلقاء الله عز وجل وبأنه محاسب، فإنه لا يغفل عن ربه سبحانه وتعالى، يراقبه في السر والعلن، وهذه هي التقوى، لأنه يعلم أن الله عز وجل وكل به ملائكة كرام، وكل به ملائكة كرام يعلمون ما يفعل الإنسان ويكتبونه عليه. ثم بيّنت السورة حال الأبرار وحال الفجار على جهة الترغيب: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. فالبر يهدي الإنسان إلى النعيم وإلى السعادة في الدنيا والآخرة، ولذلك قالوا: بر القلب يسبب السعادة للإنسان. إذا كان الإنسان صالحا في نفسه، صالحا في قلبه، فإنه يكون سعيدا ولا بد، كما قال ذلك الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فالتقوى هي السعادة. وإن الفجار لفي جحيم، الفجور والكفر والعناد والإلحاد وكذلك المعاصي تسبب الشقاء للإنسان، لا يكون الإنسان سعيدا ولا مرتاحا ولا مطمئنا، بل هو في عناء وفي شقاء وفي بؤس. ولذلك تكثر الأمراض النفسية عند الكفار، في ضيق نفسي، في وحشة في القلب، في اكتئاب، في هم، بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. إن الفجار لفي جحيم. فالمؤمن يحمد الله عز وجل على نعمة الإيمان وعلى نعمة الهداية، فإنه في سعادة. وإذا مات المؤمن فإنه ينتقل من سعادة إلى سعادة، ينتقل من سعادة الدنيا، سعادة القلب والروح. وقد يكون المؤمن في عناء من حيث البدن، في جهاد، ولكن هو في نفسه مطمئن بربه سبحانه وتعالى، وينتقل إلى الآخرة إلى سعادة الروح والبدن، فيكون في قبره في روضة من رياض الجنة. إذن هو نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وإذا قامت الساعة انتقل من روضة من رياض الجنة في قبره إلى الجنة الكبرى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. ثم ختمت السورة بتعظيم يوم الدين، هذا الذي يتهاون به ويكفر به كثير من الناس. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، حسنة واحدة، والكل يقول نفسي نفسي، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل، الكل يقول، حتى الأنبياء، آدم يقول نفسي نفسي، إبراهيم ونوح وموسى حتى عيسى يقول نفسي نفسي. سبحان الله. فإذا كان النبي الكريم من أولي العزم من الرسل يقول يوم القيامة يا رب نفسي نفسي، فكيف بغيره؟ نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله عز وجل في سورة عبس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان له شأن وله هم. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا هو الجواب. يقول المؤلف رحمه الله: أي إذا انشقت السماء وانفطرت. إذا السماء انفطرت أي انشقت، الانفطار الانشقاق. ويأتي معنا إذا السماء انشقت، أي إذا انشقت السماء وانفطرت، وتناثرت نجومها وزال جمالها، وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت كأنها عقد انتثر، وزال جمالها أي زال جمال السماء، لأن هذه النجوم هي زينة للسماء، وتناثرت نجومها وزال جمالها، زالت هذه الزينة. وفجرت البحار فصارت بحرا واحدة، وإذا البحار فجرت أي دخلت في بعض، فصارت بحرا واحدا، دخل الماء الحلو في المالح والماء المالح في الحلو، وأصبحت هذه البحار بحرا واحدا مسجرا موقدا نارا. لا إله إلا الله، هذا منظر ما أهوله وأفظعه. وإذا البحار فجرت، قال فصارت بحرا واحدا، وإذا القبور بعثرت، قال وبعثرت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال. وإذا القبور بعثرت أي خرج ما في بطنها من الأموات، خرج ما في بطونها من الأموات. قال فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدمت يداه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب الصرمدي. وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما قدمت من الأعمال الصالحة وأخرت، أي ما تركت وأهملت وضيعت. فالإنسان يفرح بالشيء الصالح الذي قدمه ويندم على الأعمال التي أهملها وفرط فيها وضيعها، ما قدمت وأخرت. هذا تفسير، وهذا الذي مشى عليه الشيخ. وما قدمت، لأنه قال ما معها من الأرباح والخسران، ما قدمت من الأعمال الصالحة التي ربحت بها وأخرت من الأعمال التي ضيعتها وأهملتها فخسرت بها. وتفسير آخر، ما قدمت إلى الآخرة من الأعمال الصالحة الباقية وأخرت، أي في الدنيا من الأموال الفانية الباقية، ولكن الأول أوضح وأقرب. علمت نفس ما قدمت وأخرت. والثاني أقرب من حيث قوله سبحانه وتعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم وأخر، يعني من الأعمال التي قدمها للآخرة والأعمال التي تركها في الدنيا يسأل عنها الإنسان، والله المستعان. ولذلك الإنسان دائما يحاول أن يتخفف من أعباء هذه الدنيا، ألا يتحمل تبعة ولا مسؤولية ولا دينا بقدر المستطاع، أن يكون خفيفا إذا قدم على الله عز وجل يوم القيامة. وسبحان الله، في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي من فقهاء الشافعية، هذا الرجل توفي وكان زاهدا مشهورا بالزهد، يقول الذهبي: توفي أبو إسحاق ولم يترك درهما وليس عليه درهم، ما ترك درهما وليس عليه درهم، ما عليه ديون، ما عليه شيء. قال الذهبي: وهكذا يكون الزهد. سبحان الله، خفيف، مات ما عنده شيء. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا عنده مال يضيعه، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك، قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يطلبون الكفاية من الناس. لا، الإنسان عنده مال فإنه يحاول أن يتركه للورثة حتى لا يتكفف الناس، هذا القصد. والمسألة يعني فيها بحث وفيها كلام آخر. على كل حال، الإنسان دائما يحاول ويفكر دائما في سؤال الله عز وجل ألا يتحمل مظلمة ولا تبعة ولا مسؤولية، لأنه يسأل عما قدم وأخر. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ثم انتقل السياق مخاطبا خطابا مباشرا هذا الآدمي: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فعدلك، هذه فيها قراءتان: فعدلك بالتخفيف، وهذه قراءة قراء الكوفة عاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء الثلاثة من الكوفة، والباقون الأربعة، يعني القراء السبعة الأربعة الباقون موزعون: أبو عمرو ابن العلاء من البصرة، ابن عامر من الشام، نافع من المدينة، ابن كثير من مكة. هؤلاء الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي من الكوفة قرأوا هكذا بالتخفيف: فعدلك. وقرأ الباقون بالتشديد: فعدلك، والمعنى واحد كما قال أهل التفسير. ونحن نقرأ بالتخفيف أم بالتشديد؟ بالتخفيف، فعدلك. طيب، نعود إلى إخواننا المغاربة الذين يقرؤون بقراءة ورش، كيف يقرؤون هؤلاء؟ فعدلك أم فعدلك؟ ها فعدلك. طيب ليش؟ بالتخفيف. قراءة نافع فعدلك أم فعدلك؟ كيف؟ نحن قلنا قرأ الثلاثة من الكوفة، من هم؟ عاصم وحمزة والكسائي، قرأوا بيش؟ بالتخفيف فعدلك، والباقون بالتشديد فعدلك. إذن أصحاب ورش بالتشديد، معانا الآن؟ فعدلك، لأنهم يقرؤون ورش عن نافع، فعدلك. فعدلك أو فعدلك المعنى واحد، فعدلك فعدلك أي جعلك على خلقة معتدلة مستوية. الظاهر يرجع إلى نافع. الله، نعم. جعلك على خلقة معتدلة مستوية، ليس هناك يد أطول من يد، أليس كذلك؟ ما في أذن أكبر من أذن، ما في قدم أكبر من قدم، سبحان الله، على خلقة معتدلة وفي منظر حسن. هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خلق الله كله حسن، خلق الله كله حسن. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بعض المفسرين يفسر هذه بهذه، فعدلك قالوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول المؤلف رحمه الله، يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حقه المتجرئ على معاصيه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أتهاونا منك في حقوقه؟ أتهاونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك بجزائه؟ أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم، فعدلك وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات؟ فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك. فاحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات. ولهذا قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك، يعني ما الذي جعلك في غرور وفي جرأة وفي غفلة؟ واضح، السياق واضح، لكن لماذا قال بربك الكريم؟ هذا الاسم الكريم، لأن بعض الناس الذين عندهم إرجاء وعندهم تساهل احتجوا بالآية، وقالوا، حتى قال قائلهم: ما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: كرمه. وقال قائلهم: فيه ناس، وهذا يكثر عند كثير من العوام وعند كثير من المفرطين والمسرفين على أنفسهم في المعاصي، عندهم تسويف وعندهم وسوسة من الشيطان، وكذلك تأويلات عندهم، حتى إنهم يفسرون أحيانا بعض آيات القرآن على هذا. قال قائلهم: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: هذا تهديد، لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال الكريم حتى قال قائلهم: غره كرمه. بل المعنى في هذه الآية الكريمة: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم، أحتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق؟ طيب، ما الذي غر الإنسان؟ أخرج ابن أبي حاتم رحمه الله من طريق يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال ابن عمر: غره والله جهله. هذا الذي غر الإنسان بربه، غره والله جهله، والله المستعان. وقد سئل الفضيل بن عياض رحمه الله، رجل الصالح المعروف، قيل له: يا أبا علي، لو قيل لك يوم القيامة ما غرك بربك الكريم، لو قيل لك ما غرك بربك الكريم، قال: لقلت غرني به أو غرني بك ستورك المرخات. ستورك المرخات يعني يريد الستر، سبحان الله. فالإنسان يا إخواني يعصي والله عز وجل يستر عليه، الله سبحانه وتعالى هو الستير. المؤمن يعصي ربما في خلوته، يعصي الله ويجرؤ على الله، والله سبحانه وتعالى يعامله بلطفه ويعامله بحلمه وبستره، يستر عليه. ولذلك المؤمن يذكر الله له يوم القيامة هذه الذنوب، ويقال له: إنك قد فعلت في يوم كذا كذا وكذا، وفعلت في يوم كذا كذا وكذا، تعدد له ذنوبه حتى يظن أنه هلك، فيقال له، يقول له الله سبحانه وتعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لا إله إلا الله، هذا عفو الله سبحانه وتعالى، وهذا كرمه، وهذا حلمه، وهذه مغفرته سبحانه وتعالى. أهل التقوى وأهل المغفرة. وليس معنى أن الله سبحانه وتعالى أهل المغفرة أن الإنسان يجرؤ، لا، هو أهل التقوى، يعني هو أهل أن يتقى سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يأمن من مكر الله، ولا يأمن من عذاب الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ما غرك بربك الكريم. وقال بعض أهل الإشارة، أهل الإشارة هم الصوفية الذين يفسرون بالإشارة زعموا، يعني هناك إشارات خفية يأخذونها من الآيات. وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة. تأمل في هذه الإشارة، زعم، يعني هذا الصوفي يقول: لماذا الله سبحانه وتعالى قال هنا الكريم؟ يقول: تلقين، كأنه لقن هذا المسيء الإجابة. ما هي الإجابة؟ غرني كرمك. فهكذا الحافظ ابن كثير رحمه الله أورد هذا ورد عليه، رد على هذا، على هذه الإشارة زعموا. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل، يعني أنه تلقين الإجابة. وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل، لأنه إنما أتى باسمه الكريم. هذه فائدة، لماذا الكريم؟ يعني هذه فائدة مهمة. يقول: إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء. يعني أنت يا ابن آدم تتقلب في كرمه، فكيف تقابله بالأعمال السيئة والقبيحة؟ وهذا ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. هذا كإنسان من أهل الدنيا أكرمك وأغدق عليك وأنعم عليك، وأنت قابلت هذا الإحسان وهذا الكرم بالإساءة، أيليقها؟ فالله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بكرمه ونعمه وإحسانه. ما غرك؟ ما الذي جرأك على ربك الكريم الذي أكرمك وأنعم عليك؟ أتقابل هذا الكرم وهذا الإحسان بهذا الإساءة وهذا القبح وهذه المعاصي؟ الله المستعان. إذن هذا هو السر في كلمة أو في هذا الاسم الشريف من أسماء الله عز وجل الحسنى الكريم. وقوله سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة، هذا متعلق بركبك، يعني ركبك في أي صورة. وما هذه زائدة، هذا من حيث اللغة حيث النحو، يعني ركبك في أي صورة شاءها سبحانه وتعالى. مجاهد بن جبر المفسر السلفي تابع الشهير قال على أي صورة، على يعني أن تكون شبيها، على شبه الأم، على شبه الأب، على شبه العم، على شبه الخال. وأما عكرمة وجماعة قالوا لا، وإنما ركبك على صورة حسنة، ولو شاء لجعلك أيها الإنسان على صورة قرد أو على صورة حمار أو على صورة كلب، هكذا قالوا. إذن مجاهد فسرها بالشبه، وهم والآخرون فسروها بالصورة الحسنة، في أي صورة ما شاء ركبك. وصورة الإنسان الحسنة هذه والله نعمة، أليس كذلك؟ فهذا الآدمي يخرج من بطن أمه على خلقة معتدلة وصورة حسنة، أليست هذه نعمة؟ فالله سبحانه وتعالى الذي أعطاك هذه الصورة الحسنة وأعطاك هذه الخلقة المعتدلة وأعطاك الصحة والقوة والعافية وعافاك، أيليق أن تقابله يا ابن آدم بالإساءة، وأن تقابله بالكفر والجحود، وأن تقابله بالمعاصي؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ثم ذكره الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في صورة حسنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون بالدين. هذا هو السبب. لذلك الحافظ ابن كثير يقول أي بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ ابن سعدي وقوله كلا بل تكذبون بالدين، أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء، وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم. لأنه قال بل كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن القضية في السورة قضية الجزاء والحساب، وكلمة الدين هنا المراد بها الحساب والجزاء، كقوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الحساب والجزاء. تكذبون بالدين أي بالحساب والجزاء يوم القيامة. وإن عليكم لحافظين، كذبتم أم لم تكذبوا، مهما عملتم مهما فعلتم عليكم ملائكة حفظة يحفظون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وكلمة كرام أخذ منها العلماء فائدة جاءت في الأحاديث لكنها هي ضعيفة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يكرم الملائكة الذين معه الحافظون له، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، لأنهم لا يفارقون الإنسان. قد جاء في الحديث أنهم يفارقونه عند الجماع وعند الخلاء، وإلا فهم معه. وإن ابن آدم وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا يفعل الإنسان قبيحا أو جرما أو معصية أو شيئا منتنا، لأنه بذلك يؤذي الملائكة وهم كرام، الله سبحانه وتعالى أكرمهم، فينبغي عليك يا ابن آدم أن تكرمهم. كما أن الإنسان يتأذى إذا فعل الإنسان عنده شيئا قبيحا وشيئا منتنا يتأذى، وإن كان يفعله هو، لكن كون الإنسان يأتي ويفعل شيئا قبيحا أو منتنا، كأن يظلم أو يضرب أو يشرب خمرا أو يزني أو يفعل فاحشة عند شخص، هذا الشخص يتأذى من هذا الفعل القبيح. فكذلك الملائكة وهم كرام كاتبون، فيكرمهم بأن لا يفعل شيئا قبيحا. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهم يعلمون ما يفعله الإنسان ولكن لا يعلمون بما يحدث الإنسان به نفسه، لأن هذا الشيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن جاء في الحديث أنهم يكتبون الحسنة ويكتبون السيئة إذا عملها الإنسان، وأن الإنسان إذا هم بحسنة يكتبونها له حتى ولو لم يعملها، وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبوها له حسنة، كما جاء في الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. فهم يكتبون ما يعمله الإنسان ويكتبون ما يهم به الإنسان. طيب، الذي يعمله الإنسان واضح، الذي يهم به ولا يعمله. سئل سفيان: كيف تعلم الملائكة ما يهم به الإنسان؟ فقال: إذا هم بحسنة وجدوا منه رائحة المسك، وإن هم بسيئة وجدوا منه رائحة منتنة. هكذا قال. طيب، إذا كان هذا الذي يهم بسيئة تظهر منه رائحة منتنة تجدها الملائكة، فكيف بمن يعمل؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لو كانت الذنوب لها روائح ما طاق أحد أحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. قال المؤلف رحمه الله: وقد أقام الله، وأنتم لابد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونها. فدخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوه، أن تكرموهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن الأشياء القبيحة. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال المؤلف رحمه الله: المراد بالأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. الأبرار جمع بر بالفتح، الأبرار جمع بر، أما البر هو العمل الصالح. طيب، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. في أعمال القلوب، القلوب لها أعمال كالخشية والإنابة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والحب والبغض، هذه أعمال القلوب. فهم يحبون لله سبحانه وتعالى ويبغضون لله، هذا عمل صالح، هذا الإخلاص. يحبون لله لا يحبون للدنيا، ويبغضون لله ما يبغضون للدنيا أو لشيء آخر. وكذلك يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك يخافون من الله ويخشون الله ويرغبون ما عند الله ويرهبون من عذابه ومن شديد انتقامه سبحانه وتعالى. فقلوبهم وجلة وقلوبهم نقية صافية بالأعمال الصالحة، ليس في قلوبهم فساد، ليس في قلوبهم فساد. من الفساد الذي يكون في القلوب الحب مع الله، كون الإنسان يعشق الدنيا، كون الإنسان يعشق شيئا من الدنيا، أو أنه يخاف من مخلوق أو يخشى من مخلوق أو يرغب إلى مخلوق، هذا كله ضعف في أعمال القلوب. وأعمال القلوب هي الأساس، هي الأساس. وجماع أعمال القلوب، جماعها كما يقول ابن القيم، المراقبة، المراقبة سبحان الله. وهذا كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا جماع أعمال القلوب، المراقبة لله سبحانه وتعالى. إن الأبرار لفي نعيم. قال المؤلف: فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن، في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. لذلك أسعد الناس هم أهل التقوى. وكلما كان الإنسان تقيا صالحا كلما كان سعيدا. والشقاء والبؤس والنكد على من؟ على أهل المعاصي وأهل الفجور. ولذلك أشقى الناس هم أهل الكفر والإلحاد. وكلما ابتعد الإنسان عن ربه كلما ازداد شقاؤه. ويكمل شقاؤه متى؟ إذا انتقل إلى الله، لأنه سوف يكون في شقاء دائم في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك: وإن الفجار لفي جحيم. يقول المؤلف رحمه الله: وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده، الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم. لأن القلب هو الأساس، هو أصل الأعمال في القلب، وما يظهر على الجوارح هو نتيجة لما يوجد في القلب، أليس كذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهؤلاء لما فجرت قلوبهم فجرت أعمالهم، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: لفي جحيم، أي عذاب أليم، في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار حتى في الدنيا. لذلك الكافر، يعني كثير منهم، تنتهي به الحياة إلى الانتحار. طب هذا يعني إنسان في سعة من العيش، عنده مال وعنده وسائل الراحة، ولكن في نفسه معذب، يحمل هما وشقاء وبؤسا وحرمانا في نفسه مع ما عنده من هذه الوسائل وهذه الأشياء، فينتهي به الحال إلى أن ينتحر، يقتل نفسه. ومعروف المعلومة التي نسمعها دائما وتردد: أكثر الانتحار هذا فين موجود؟ في أكثر البلدان سعة ودنيا. يعني في بلاد السويد والنرويج نسمع، هذه بلاد يعني غنية جدا، من أغنى دول العالم، وهي أكثر حالات الانتحار فيها. طيب سبحان الله العظيم. طب عندكم الدنيا وعندكم الأموال وعندكم الحضارة وعندكم وعندكم وعندكم, وعندكم, لماذا تنتحرون؟ نعم عندهم الدنيا وعندهم كل شيء منها, ولكن ليس عندهم الإيمان, وليس عندهم الطمأنينة والقرب من الله سبحانه وتعالى, فهم في شقاء وفي حرمان وفي بؤس مع ما عندهم. لذلك لا يجدون لهذه الأشياء وهذه الدنيا حلاوة ولذة, بل لا يزالون في نغص وفي نكد إلى أن ينتحر منهم الإنسان أعوذ بالله. ولذلك هم في جحيم من الآن, في جحيم من الآن من هذه الدار نعوذ بالله, لفي جحيم أي عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار, يصلونها يوم الدين. يصلون هذا الجحيم, يصلونه وصولا حقيقيا يوم الدين. قال يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب يوم الدين, أي يوم الجزاء على الأعمال. وما هم عنها بغائبين, أي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها, أين يذهبون ويغيبون عنها. وما هم عنها بغائبين, لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم أنهم من أهل النار كما قالوا هم, بل حقت كلمة العذاب على الكافرين أعوذ بالله. وما أدراك ما يوم الدين, ثم ما أدراك ما يوم الدين. يقول المؤلف في هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان, هو لا شك تفخيم لشأنه وتعظيم لأمره. وما أدراك ما يوم الدين, نسأل الله عز وجل العافية. ما أدراك ما يوم الدين, يوم لا تملك نفس لنفس شيئا, حسنة واحدة, ولو كانت قريبة أو حبيبة مصافية, فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها, والأمر يومئذ لله, فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه والله أعلم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ابن كثير يقول هنا يورد حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لفاطمة, يا فاطمة أنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. ما معنى الحديث؟ معنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو هاد ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى, ولكن العذاب يوم القيامة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لا أملك لك من الله شيئا, يعني لو مات قريب النبي على الكفر هل النبي ينقذه من النار؟ هل ينجيه من عذاب الله؟ لا والله, لا أملك لك من الله شيئا. هذا الحديث رد قاصم على الصوفية الخرافية. النبي صلى الله عليه وعليه وسلم هنا يقول لأقرب الناس إليه وأحب الناس إليه, من هو؟ فاطمة ابنته, وهي بضعة منه عليه الصلاة والسلام, ومع ذلك يقول لها لا أملك لك من الله شيئا, يعني آمني وأدخل في الإسلام والإيمان, لا أملك لك من الله شيئا, يعني إذا أبيت الإيمان وقبول الإسلام. والله المستعان, هذا معنى قوله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا, والأمر يومئذ لله. يقول قتادة رحمه الله والأمر يومئذ لله, قال والأمر والله اليوم لله, يعني الأمر يومئذ لله يوم القيامة. طب الآن في الدنيا, يقول قتادة والأمر والله اليوم لله, ولكنه يومئذ لا ينازعه فيه أحد. عرفتم؟ الأمر يوم القيامة لمن؟ مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ما في ملوك دنيا ولا في سلاطين ولا في أوامر